بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.

لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فصبر جميل Así no les sale. Oh. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على تجزي واستبق الباب واستقبل الباب وقدت قميصه من دبر واستبق الباب وقدت قميصه من دبر صدق الله العظيم.